Book 2 94 94 حروف العطف 1 Veznici 1 انتظر حتى يتوقف المطر. Čekaj dok kiša ne prestane. انتظر حتى انتهي. Čekaj dok ne budem gotov. انتظر حتى يعود. Čekaj dok se on ne vrati. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Čekam dok mi se kosa ne osuši. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Čekam dok film ne završi. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Čekam dok ne bude zeleno svjetlo na semaforu. متى ستسافر للإجازة؟ Kada putuješ na odmor? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Još prije ljetnih praznika. نعم، حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Da, još prije nego što počnu ljetni praznici. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Popravi krov prije nego što dođe zima. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Operi ruke prije nego što sjedneš za stol. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Zatvori prozor prije nego što izađeš. متى ستأتي إلى البيت؟ Kada ćeš doći kući? هل بعد الدرس؟ Poslije nastave. نعم، بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Da, nakon što nastava završi. من بعد ما حصل له الحادث، لم يعد يمكنه أن يعمل. Nakon što je imao nezgodu, nije više mogao raditi. من بعد ما فقد الشغل، ذهب إلى أمريكا. Nakon što je izgubio posao, otišao je u Ameriku. من بعد ما ذهب إلى أمريكا، أصبح ثرياً. Nakon što je otišao u Ameriku, postao je bogat.